والجبرية هذا جنس موجود في الجهمية والمعتزلة والأشاعرة يعني كالتعطيل، وكذلك القدرية، وإن كان القدرية ينسب إلى المعتزلة لكن كذلك يوجد شيء منه عند غير المعتزلة، وهم وسط في أفعال الله بين الجبرية والقدرية. ماذا قالت الجبرية؟ الجبرية نفوا أفعال العباد، العبد لا يفعل شيئا البت، لا يفعل شيئا البت، زعموا أن العباد لا يفعلون شيئا البت مطلقا، وإنما الله تعالى هو فاعل تلك الأفعال حقيقة، فهو نفس فعله لا أفعالهم، والعبيد ليس لهم قدرة ولا إرادة ولا فعل البتة، وإنما أفعال العباد كحفيف الأشجار أو كحركة المرتعش، والكل فعل الله. إذن كل ما يفعله العبد فهو مجبور عليه. كيف يكون مجبورا عليه؟ لأنه مسلوب القدرة ومسلوب الإرادة، والعبد لا يمكن أن يفعل شيئا إلا بهذين الأمرين، إرادة جازمة وقدرة تامة. لابد أنت إذا ذهبت وجئت وقمت وحفظت وذكرت لابد من ماذا؟ لابد من أمرين، لا يوجد فعل إلا بهذين الأمرين، إرادة جازمة جازمة، أما غير الجازمة هذه لا تتقدم كثيرا. ثاني قدرة تامة أنك تستطيع على هذا الفعل. حينئذ إذا وجد عند العبد إرادة جازمة وقدرة تامة نشأ منهما بتركب هذين الأمرين بعد مشيئة الله تعالى ماذا؟ الفعل. فالفعل ينسب إليه، وخالق السبب خالق للمسبب، بمعنى أن الفعل هنا ينسب إلى الله تعالى خلقا وإيجادا، وينسب إلى الفعل إلى العبد لكونه ترتب على مشيئته وقدرته. حينئذ نقول القاعدة هنا أن الله تعالى خلق في العبد إرادة وخلق في العبد قدرة وجعل له مشيئة واختيارا، فإذا نشأ العمل والفعل عن العبد المرتب على هذين الأمرين حينئذ يكون مسببا مرتب على سبب، فحينئذ يكون خلق الله تعالى للمسبب باعتبار خلقه للسبب. عند الجبرية لا، فكل ما ينشأ عن العبد إنما هو فعل الله تعالى، وأنكروا أن يكون للعبد إرادة وقدرة ونحو ذلك، ولذلك قالوا في أفعال العباد كحفيف الأشجار، يعني ما تسمعه الهواء عندما يأتي للشجر يتحرك، الشجر لا يتحرك بذاته على قولهم، لا يتحرك بذاته، وإنما الذي حركه ماذا؟ الريح، فالذي حرك العبد هو الله عز وجل ولا فعل له ألبتة. كذلك حركة المرتعش، إذا خاف الشخص وتحرك اضطرابا دون إرادة منه حينئذ الذي فعل ذلك قال هو الله عز وجل، فلا فرق بين حركة المرتعش وبين غيره، والكل فعل الله تعالى. إذن كل فعل للعبد هو فعل الله تعالى، سواء كان طاعات أو كان من المعاصي، ولذلك قالوا على هذا القول يلزم منه أن سائر الأفعال كلها تعتبر طاعة، كل ما يفعله العبد فهو طاعة لله عز وجل، ولو كان باعتبار الشرع يعتبر ماذا؟ يعتبر شركا وكفرا وبدعة ومعصية، لأن الفاعل حقيقة من؟ هو الله عز وجل. قالوا لأنها موافقة لإرادة الله الكونية القدرية، ومر معنى الفرق بين الإرادتين، وأن الإرادة الكونية لا يلزم منها المحبة والرضا، فقد لا يرضى الله تعالى ويكون الشيء لا يحبه كالكفر والشرك ونحو ذلك. قالوا الزنا هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر طاعة إذا فعله العبد، قالوا يعتبر طاعة لأنه فعل الله تعالى الله عن قوله، وكذلك اللواط والقتل وشرب الخمر على هذا القول كلها طاعات لأنها موافقة للإرادة الكونية القدرية. حينئذ إذا فعل العبد فعلا ما نسب إلى الباري جل وعلا ولم ينسب إلى العبد، ويكون طاعة لأنه موافق للإرادة الكونية، ولذلك قال بعضهم أصبحت منفعلا لما يختاره ربي ففعلي كله طاعات. منفعلا بمعنى أن ثم فاعل قد أوجد فيه الفعل فصار منفعلا، صار منفعلا، كما تقول كسرت الزجاجة فانكسر، صار الزجاج ماذا؟ منفعلا، والفاعل أنت، كذلك قالوا بأن الله تعالى هو الذي خلق فعل العبد وليس للعبد فيه شيء البتة، فصار العبد منفعلا بمعنى أنه قبل هذه الإرادة من الله تعالى. ولا شك في فساد هذا المذهب، وأدلة الكتاب والسنة بل والعقل متواطئة على رده وإبطاله، بل لا يمكن كما قال شيخ الإسلام القيم رحمه الله تعالى لا يمكن أن تعيش أمة على هذا المذهب الخبيث أو تنتظم أمورها. ولا شك أن هذا المذهب مخالف لجميع أديان الأنبياء، وهو كفر وردة عن الإسلام. إذن الجبرية أرأوا ماذا؟ أن كل ما يفعله العبد فهو مجبور عليه، هذا خلاصة مذهبهم، أنه مجبور عليه، ولذلك يقال الجبر، وإن كان هذا اللفظ بدعة، لكن يقال بالجبر بمعنى أن العبد ليس له إرادة ومشيئة وقدرة البتة، وإنما الفعل هو فعل الله تعالى. يلزم من ذلك أن جميع أفعاله تكون طاعات، لأن الفاعل هو الله عز وجل، والطاعة عندهم هي موافقة الأمر الكوني القدري. هذا قلنا هذا باطل. والجبرية سموا بذلك لأنهم يقولون إن مجبورون على أفعالنا، فغلوا في إثبات القدر وزعموا أن العبد لا فعل له البتة. قال في التعريفات: الجبرية من الجبر، وهو إسناد فعل العبد إلى الله، والجبرية اثنان متوسطة تثبت للعبد كسبا في الفعل كالأشعرية. أشعرية أرادوا دائما، الأشعرية في عقائدهم يريدون يتوسطوا بين الجهمية والمعتزلة، لأنهم هم سبقوا بماذا؟ بالجهمية والمعتزلة، فكلما ردوا عليهم نشأت منهم بدعة أو عندهم بدعة، فجاءوا ببدعة الكسب، والأشعري نفسه لا يدري ما الكسب، بمعنى أنه لا تفسير له البتة ولا يمكن إدراكه بالعقل، ما هو الكسب لا يدري عنه. حينئذ هذا لذلك صار من المستحيلات الأربعة أو الخمس. فحينئذ قالوا الجبرية اثنان متوسطة، وإلا هي في الحقيقة واحدة. الأشاعرة جبرية بمعنى أنهم يعتقدون أن الفعل ليس بفعلهم البتة، وإنما هو ماذا؟ مسند إلى الله تعالى، وإنما أنشأوا واسطة بين فعل الله تعالى، بين أن يسند إلى الباري جل وعلا وبين أن يسند إلى أفعالهم، قالوا بالكسب، قالوا بالكسب. فهنا قال: الجبرية اثنان متوسطة تثبت للعبد كسبا في الفعل كالأشعرية، وخالصة لا تثبت كالجهمية. يعني منهم من يصرح بأن الفعل فعل الله تعالى، ومنهم من لا يصرح وإنما يأتي بواسطة، كما قالوا في القرآن اعتقدوا أنه مخلوق، لكن يقول: لا نقول ذلك في مقام الكلام مع العامة تأدبا مع الباري جل وعلا. فيعتقدون بأن القرآن كلام الله مخلوق وليس صفة للباري جل وعلا، والكلام عندهم هو كلام النفسي، لكن كذلك توسطوا فجاءوا بلفظ عبارة أو حكاية كما قالوا في الكسب. ولفظ جبر هذا لفظ مبتدع أنكره السلف كالثوري والأوزاعي وأحمد وغيرهم، وقالوا: الجبر لا يكون إلا من عاجز، الذي جبرهم يكون عاجزا، وهذا باطل. أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن القيم رحمهم الله تعالى. وأصل قول الجبرية مأخوذ عن الجهم بن صفوان، والسلسلة كلها ترجع إلى اليهود في النهاية. أصل قول الجبرية مأخوذ عن الجهم بن صفوان، فهو إمام الجبرية، والجبرية عكس القدرية، نفاة القدر. ولذلك أهل السنة الجماعة وسط بين الجبرية القائلين بأن أفعال العبد هي فعل لله عز وجل، وبين القدرية وهم نفاة القدر. فإن القدرية نسبوا إلى القدر لنفيهم إياه، لأنهم يثبتونه، وإن كان ظاهر اللفظ ماذا؟ أنهم يثبتون اللفظ، لكن عكس هو المراد هنا. حينئذ نفوا القدر فقيل قدرية. وقد تسمى الجبرية قدرية كذلك، لكنه ماذا؟ قليل. يعني الجبرية غلوا في إثبات القدر، قد يسمون أحيانا قدرية، فيكون القدرية اسم للإثبات لا للنفي، لكن الشائع الغالب عند أهل السنة والجماعة أن القدرية اسم لنفاة القدر، وهم الذين يقابلون من؟ الجبرية، لأنهم غلوا في إثبات القدر، والتسمية على النافين للقدر أغلب،